لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فمن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم بعد على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي رحمه الله تعالى. واليوم ندخل في نواقض الوضوء بإذن الله تعالى. ما زلنا طبعا في كتاب الطهارة وباب الآن نواقض الوضوء. ويقصد هنا نواقض الوضوء يعني سيذكر لنا المؤلف جملة من الأحاديث مصنفة على أبواب أيضا في الأمور أو العلل المؤثرة في نقض الوضوء أو في إخراج الوضوء. وهو طبعا قال هنا نواقض وهي جمع ناقض. و النقد الشيء اصلا حقيقه يكون في البناء، بناء الذي ينقد، يقول لك نقد البناء هلم يعني. واستعمل هنا في المعاني، بعضهم قال على سبيل المجاز يعني فيه. وهو يقصد هنا بان نواقض الوضوء جمع ناقد الذي يبطل به الوضوء او يكون الوضوء فيه غير، خرج الوضوء من المرء ان كان متوضئا فاتى بهذا الناقد فاصبح غير متوضئ بذلك. وهي أنواع عدة سيذكرها المؤلف في الأبواب القادمة. فبدأ بحديث أنس رضي الله عنه، قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرج أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهنا هذا الحديث بدأ به الإمام الحافظ ابن حجر وهو يريد أن يستدل به كما سيأتي معنا على أن النوم اليسير أو نقول اليوم اليسير لا ينقض الوضوء. هناك حالات لو قلنا في كيفية النوم لا ينقض بها الوضوء. هو ذكر الحديث أخرجه أبو داود كتاب الطهارة من باب الوضوء من النوم. ولكن عند أبو داود على عهده لنجست موجودة، زيادة اللفظ هذه. كان أصحابه صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. وفي زيادة أيضا جاءت على عهد صلى الله عليه وسلم في الآخر عن أنس أيضا. لكن اللي عند مسلم هو الذي ليس فيه الزيادة. كان أصحابه صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. هو من حديث شعبة عن قتادة وقال سمعت أنس. فقال لو قلت سمعت من أنس قال أي والله. حديث مسلم ليس فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الزيادة في على عهد مفيدة جدا لأنه كان إقرار لأن في زمن التشريع. فهذه الزيادة الأصل عند مسلم ذكر قال هو أتى بالرواية الأخرى التي عند الدارقطني التي فيها هذه على عهده لأن فيها زيادة في المعنى زيادة في اللفظ ففيها زيادة في المعنى. وعند مسلم أصح ولكنه لم يأتي بها لأن أقل. وهذه ممكن تكون إشارة لأن الحفاظ الأهل الحديث كانوا إذا وجدوا مثلا رواية أقل في الدرجة لكن أزيد في المعنى وأفيد يقدمونها على من كان أعلى في الدرجة الحديث. لأن طبعا لا شك صحيح مسلم مقدم على سنن داود أو على مثلا عند الترمذي أو الدارقطني، ولكن لأن زيادة موجودة وقد ثبتت وصحت فقدم هنا الحديث بزيادته لهذا المراد. أن ينقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هنا على عهده المقصود بها ايش؟ ان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مساله لان مجرد فعل الصحابه ممكن كان يشكل في ذلك، لكن لما قال على عهده اي له الاقرار، الشرع جاء بالاقرار، لانه لو كان فيه كان الحكم المراد شرعا يخالف الفعل كان نزل القران او قد بين النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك. قال ينتظرون العشاء، صلاة العشاء، وفي رواية العشاء الآخرة المعهودة يعني وليس صلاة المغرب. قال حتى تخفق، وهنا تخفق رؤوسهم، هذا وصف دقيق من أنس رضي الله عنه وارضاه. وهذه مهمة ليش؟ إن احنا استفدنا منها عندنا في المذهب في التقييد كما سيأتي معنا، بأن الهيئة التي لا يوقد فيها الوضوء في النوم أن يكون قاعدا ممكنا المقعدة قاعدا المسألة. ليش؟ لأن قالوا تخفق تكون بخفق الرأس يعني مانع الرأس دون الجسد، فقالوا يعني خفق فلان حرك رأسه إذا نعس، قالوا هذه لا تكون سقوط الرأس هكذا أمام المرء، ما تحدث إلا إذا كان المرء جالسا. وهذه استدللنا بها على أن الهيئة التي مع أن سنبين أن خلاف ذلك، بعض العلماء يقولوا أن أي نوم سواء مضطجع أو أو أو أو أو جالس أو قائم ما دام قد كان ليس فيه نوم كثير أو يوم يسير يعني لا يبطل الوضوء، إن علم واستيقن أو غلب على ظنه لم يخرج شيء. أما نحن فأخذنا من تخفق هذه على أنهم رأوا بأن الخفق الرأس لا يكون إلا في حالة الجلوس، المواقف ما يخفق رأسه يعني هكذا ما تقع أمامه، فقيدنا بالجلوس على أيضا روايات أخرى في عن أنس رضي الله عنه. طيب الحديث أصل المسألة الرئيسة فيه استدل به على أن عند النوم اليسير غير المستغرق لا ينقض الوضوء، يعني النعاس اللي ممكن تخفق فيه الرأس قالوا هذا لا ينقض الوضوء. طب احنا قلنا من قبل أن عندنا تأصيل بأن النوم هو مظنة على حسب من قال بأن النوم ناقض فيرى بأن نوم أي نوم ممكن يكون ناقض للوضوء، ولو قال أن النوم مظنة أن يكون خروج الحدث أو الحدث المرء فقالوا هنا إذا لو كان نوم يسير إن كان نوما يسيرا كالنعاس أو خفقان الرأس أو غير ذلك فهذا لا ينقض الوضوء. وهذا الذي يدل عليه من حديث أنس، إن أنس لما وصف ذلك كأنه يقول بأننا نحن نعلم بأن النوم كما جاء في حديث في نزع الخف إلا من بول أو غائط أو نوم، فكأننا هما مستقر عندهم بأن النوم ناقض للوضوء، لكن أراد أن يبين أن هناك حالة لا تعد هذه من النوم الذي ناقض للوضوء. قلت إن نحن في المذهب الشافعية يرون بأن المسألة مقيدة بالجلوس بل بتمكين المقعدة، لأن يستدلون بحديث إنما العين وكاء السهم إذا نام المرء انطلق، فكأنه يقولون بأن الجلوس هو الذي فيه التمكين الذي حتى انخفق الرأس لكنه لا يحدث فيه خروج الحدث، بخلاف بعض العلماء يقولون والحنابلة وغيرهم يقولون بأنه ليس هناك فارق أن يكون مضطجعا أو قاعدا معتمدا على شيء أو غير معتمدا على شيء. قالوا الضابط عندنا إن كان النائم يشعر بنفسه أنه لو أحدث سيعلم فلا ينتقد الوضوء، لكن وهذا يكون في النوم اليسير يعني سواء كان نائم واقف نائم مضطجع نائم جالس ما دام هو يشعر بأنه إذا انتقد الوضوء سيعلم يعني وكان نومه يسير فقالوا هذا لا يعد نقل الوضوء. أما إذا كان مستغرقا في النوم بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فهذا قالوا وجب عليه الوضوء. ليش؟ لأن أصل النوم قالوا ليس بناقض هو مظنة الحدث، فلو كان النائم لا يشعر يبقى خلاص قلنا هنا ممكن ننزل المظنة منزلة الحدث فينتقد الوضوء، لكن لو النائم يشعر بما ممكن يحدث فقالوا هذا إيش؟ ليس ناقض الوضوء، ولم يلتفتوا لمسألة أنس، لأن في رواية أخرى كانوا أعتقد يجلسون ينتظرون العشاء تخفق رؤوسهم. فقالوا يجلسون في المسجد يجلسون ينتظرون العشاء تخفق رؤوسهم. فكان الخفقان جاء من الجلوس فهذا قيام نفسه. والصوت كان جيد. الصوت جيد. طب الآن الصوت. الآن. طيب ما أدري هو خرج النت خرجت. طيب ما قلنا. قلنا ان نعم حنابلة وغيرهم يقولون بان ما قلت تقريبا العديد ديت كمان المضطجع والقاعد والمعتمد قالوا معتمد وغير معتمد قالوا بانه المهم عندنا انه نومه يشعر بانه اذا خرج شيء سيشعر ولا فارق بين ان يكون مضطجعا او قاعدا او قائما. ويعني استدلون ايضا بروايه والله اعلم وردت أنا ما ضبطتها على أنه في مسألة الاضطجاع أيضا أحد الروايات قالوا فيها مضطجعا في غير الرواية هذه يعني الحديث آخر. فقالوا أنا المهم عندنا الضابط أن يشعر بخلاف المذهب عندنا الشافعية يقولون بأن كان في أحد الروايات بأنه كانوا يجلسون ينتظرون العشاء تخفق رؤوسهم ويقومون يتوضؤون تقول لا يصلون ولا يتوضؤون. فقيدنا كما قلت في شرح الألفاظ عند أن الهيئة التي يعفى عنها هيئة الجلوس. وهذه الله أعلم أرجح خلاف لمن قال بأنه لأن هذه تضبط أكثر مسألة أن النوم فيه ليس يخرج فيه الحدث مسألة هذه الهيئة. وهي جاءت أيضا في أحد أوصاف قول أنس رضي الله عنه وارضاه أنهم كانوا يجلسون ينتظرون العشاء تخفق رؤوسهم ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. فكاننا قلنا بأن هذا التقييد في الوصف مهم له يعني عندنا لأن لو نام مضطجعا فهذا مع حديث آخر عندنا قلنا العين وكاء السهب إذا نام المرء انفلت الوكاء أو القرد الوكاء استطلق الوكاء الناس العين وكاء السهب إذا نامت العينان استطلق الوكاء. فأخذنا جمع بين هذا الحديث مع حديث أنس فقيدنا بأنه لابد أن يكون فيه الجلوس بخلاف ما قال بأن والله أعلم هذا أرجح في الجمع من الأدلة وبيان أن الكيفية مهمة لأن قلنا النوم ممكن بعض الكيفيات لا يشعر بها المرء لكن لو نام وجالسا فسيشعر أو يمنع ذلك. وأيضا ما قال يخفق رؤوسه فقالوا خفقان الرأس يكون في النوم القليل. وقلنا طبعا لو كان ذلك ناقدا لنزل الوحي يمنع ذلك ولا لأن يعني المسألة عبادية ولكنه من العبادات ولكن لما جاء الإقرار من الشرع على ذلك فقلنا بجواز ذلك. وطبعا في رواية أنه قال كان أصحاب صلى الله عليه وسلم على القول بقى بكان ولكنها من قبل تفيد يعني الاستمرار أو في كسر الفعل ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. الخطاب قال أمر كان متواتر بينهم يعني يكون يحبس ذلك. في رواية أخرى لأنس وهي أيضا تسبب إشكال من حديث أنس أيضا قال لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذه إشكال بعض يقول ممكن يستدل به كما عند المالكية بأن النوم أصلا ليس بناقض للوضوء فلا يجعلون النوم ناقض. وهذه رواية طبعا لأنه قال يقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم عطيطا ثم يصلون ولا يتوضؤون. فالبعض وجه قال إن مسألة سماع الصوت ليس دلالة على عمق النوم يعني ممكن الإنسان في بداية حتى نومه لكن يسمع له الصوت لكن إذا نبه ينتبه سريعا وهو نفسه ينتبه وهذا حق نعم يعني ليست بعض يظن خطأ بأن خروج الصوت العطيط دلالة على عمق النوم، لا ممكن يكون أي أمور أخرى، بل يكون في بداية النوم يسمع ذلك ولا يكون ذلك استغراقا في النوم. وأيضا مما يستدل به حقيقة على مسألة على خلاف للمذهب في مسألة أن ممكن ما هذه هي في بعض أن حديث ابن عباس في قيام الليل قال فجعلت إذا أكفيت يأخذ بشحمة أذني، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما تقفق أو يخفى فإنه كان يأخذ بشحمة أذني، فهذا دل على أن النوم اليسير لا يؤثر في الصلاة وهو في الصلاة. وطبعا هذه ممكن يستفاد منها أنه كان يعيش قائما، أنه كان قائما. هما حملوا الأهل العلم حملوا كما عندنا في المذهب بأنه يقتضون للصلاة إن هم كانوا يعني إنه على الجلوس، إن هذا نوم الجالس كما قلت اللي هو فيه خفقان الرأس في الكيفية. وفي رواية بس تحتاج للتتبع، أنا ما أذكرها الآن، في مسألة يجلسون ينتظرون تحتاج مراجعة، أنا ما أضبطها الآن إن لو وجدت تكون نص عندنا فيها، لكن هم قالوا بأن هذه الهيئة التي ذكرها أنس رضي الله عنه في الخفق الرؤوس لا تكون إلا في الجلوس. أصل كيف سيخفق رأسه إلا ما يكون جالسا؟ طب اللي نايم على جنبه هتخفق رأسه؟ مش هتخفق رأسه، خفق الرأس لا يكون إلا بهيئة الجلوس. اللي نايم على جنب مش هتخفق رأسه، صحيح ولا تخفق؟ لا تخفق. طيب يبقى هنا لذلك قالوا إذا الخفق لا يكون إلا في الجلوس، وهذا الذي قاله الشافعي. لكن هو بعض الذين قالوا بالجلوس وغير الجلوس يعني يستدلون برواية عن أنس عند رواها القطان يحيى القطان قال يضعون جنوبهم، تحتاج لمراجعة طبعا في ثبوتها، لكن هم يستدلون برواية أخرى فقال إذن يضعون جنوبهم يعني أنها فيها جنب أيضا، لكن الحق لا قلنا تخفق رؤوسهم واضحة جدا في أن المسألة في هيئة الجلوس. وعندنا قلنا إذا خفق الرأس لا يؤثر على على على على على النوم الكثير، يعني لا يقول إن خفق الرأس معناه إنه نام كثير. كذلك الرواية القطيط ويوقظون ليس دلالة أيضا على إنه نوم كثير، يبقى هو ضابط المسألة إن في هيئة عندنا على الراجح طبعا الجلوس، لكن ضابطها الأكثر أيضا مع الجلوس أنه يشعر إذا أحدث يشعر، لكن ليس مجرد النوم يعني الصوت إنه يقول هذا إنه قد نعم نوما ثقيل. لذلك ممكن تجد احد له صوت فتقول له انت نمت، قال ما نمت انا شاعر بك، قال انت طلعت انت اخرجت صوت يعني صوت نوم مش حدث، يقول لكني اشعر. طيب هو مساله النوم حقيقه نناقض فيها ثمانيه اقوال اذا اردنا نتوسع قليلا في مساله النوم، وطبعا ذكرها ثمانيه اقوال الشوكاني في نيل الاوتار لمن أراد أن يرجع إليها تفصيلا، لكن نحن سنعرج عليها. ثمانية أقوال عند أهل العلم في مسألة النوم. قول أول أن النوم ناقض مطلقا، يعني أي نوم ناقض، واستدلونا بحديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين لما أمرنا أن ألا ننزع خفافنا ثم قال إلا من ولكن من بول أو غائط أو نوم، فقالوا هنا ذكر البول والغائط والنوم، فمطلق النوم كالغائط والبول ناقض الوضوء. وطبعا يردون على حديث أنس يقولون ما هذا ليس إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لم يراه، هذا الكلام فيه طبعا نظر، لأنه قالوا أولا هذا فعل الصحابي، أنس يروي عن الصحابة وليس فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا فيه نظر مردود لأنه قال على عهده، وقلنا أن هذه طبعا هم يقولون الحجة في أفعال وإقرار وتقرير وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعل الصحابة على خلاف بقى الأصولي، هل فعل الصحابة يعني حجة أم لا، لكننا نقول إن المسألة بالتقييد في قوله إن يفعلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دلالة على أن المسألة والوحي ينزل لو كان فيه إنكار أو خطأ لبين. هذا القول الأول في أن النوم عندهم مطلق، النوم ناقض مطلقا. القول الثاني أنه لا ينقض مطلقا، وأخذوا بحديث أنس رضي الله عنه ونوم الصحابة وإقرار الله عز وجل عليهم والوحي على ذلك. الصوت بيقطع عند حضرتك فقط ولا عند الكل؟ طب حد يعلق سريعا، الصوت عنده ايضا بيقطع، الصوت جيد. طيب يبقى عند حضرتك. القول الثاني لا ينقض مطلقا، حديث أنس ونوم الصحابة وإقرار الله عز وجل على ذلك. لكن مطلقا هذه إشكال. ليش إشكال؟ إنه سارد عليهم حديث من؟ صفوان بن عسال، إنه لا في نوم بينقض. يبقى لا نستطيع أن نقول أيضا، أنا برد بقول ورد عشان بس ما نرجعش مرة أخرى للوقت، ما أنتوا انتبهوا معي يعني. يعني القول الثاني قالوا لا ينقض مطلقا، طب استدلالهم حديث الباب. نقول لهم ايش؟ عندنا حديث صفوان بن عسال قال لا الا من بول ولكن من بول او غائط او نوم، اذا فيها حالات في النوم يبقى لا نستطيع ان نقول انه لا ينقض مطلقا. طيب القول الثالث، القول الثالث قالوا النوم ناقض لكن يعفى عن ان يخفق الراس خفق خفقتين، يعني قيدوها، هو من عندهم اصل ان النوم ناقض، ثم قالوا يعفى عن الخفقتين او الخفقات المتفرقه، يعني يسقط كده سقطه اثنين فيها ميل للراس من النعاس. طب ايش الضابط عندكم؟ قالوا ان الخفقه ضابطها ان الراس لا تستقر، يعني لما تنزل الراس كده لو نزلت واستقرت يبقى هذا نايم، لكن لو نزلت واول ما نزلت استيقظ ورجع يبقى هذه الخفقه لا تعد نوما. يبقى هو ميلان الراس من النعاس، لكنه قالوا لو لم تستقر الراس، بخلاف لو واحد نايم وراح مالت راسه ووقعت امامه يعني كده كما قال، قالوا هذا خلاص نوم ناقض، لكن لو نزلت وما استقرت فقالوا هذا ليس بناقض للوضوء، هو لا يعني لا يعد ناقض. وحملوا حديث أنس رضي الله عنه على أنه النعاس الذي لا يزول معه التمييز، يعني اللي هو خفقان والرفع مباشرة. القول الرابع أن النوم ليس بناقض بنفسه لكنه مظنة للنقض. يبقى هنا إيش انتقل؟ النوم ليس ناقض لكن مظنة للنقض. قالوا إذن الذي نام جالسا ممكنا المقعدة من الأرض لا ينتقد، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه. واستدلوا بحديث علي عليه السلام أو علي رضي الله عنه العين كأسة فمن نام فليتوضأ. وطبعا الحديث فيه نزاع أنت تعلمه حديثيا، إن فيه بقية من وليد وقد عنعنى وهو مدلس، لكن هم جمعوا هذا الحديث وعمل به حقيقة عند بعض أهل العلم، يعني عملوا به مع حديث أنس رضي الله عنه وارضاه، وقيدوا به حديث صفوان ولكن من نوم، لا جعلوه ليس النوم مطلقا ناقض، لا ده هو الذي سيكون غير ناقض نقيد به فعل حديث أنس وحديث العين وكاسة. وقالوا هذا لا يكون، العين وكاسة لا تكون أبدا إلا إذا كان جالسا، لأنه سيمتنع مع الجلوس أن يخرج شيئا. ومع حديث أنس أيضا في خفق الرأس كما بينا من قبل حتى لا نعيد، فقالوا أن هذه الصورة التي لا يخرج فيها. ليش؟ هو نظر ونظرة أخرى، مش مسألة النوم اليسير والقليل، لا، حتى لو نام نوما لكنه هذه الهيئة لا تخرج فيها الحدث، أو لا يخرج فيها الحدث. فلأن هم قالوا أنه مظنة، فإحنا لما عملنا هذه الجلسة بهذه الهيئة منعنا إمكانية الحدث، فأصبح النوم غير مؤثر الآن. النوم عندنا ليس النوم هو الناقض، النوم مظنة، ظن أنه يخرج لأنه لا يتحكم. فإذا تحكم بهذه الهيئة فلا إشكال عندنا أنه لو نام فلا يكون هذا نقضا للوضوء، وهذا أرجح الأقوال والله أعلم فيها. الخامس، القول الخامس الذين توسعوا في مسألة الهيئة، قالوا إذا نام على أي هيئة، قد بالعكس قالوا هيئة المصلي، يعني نام راكعا ساجدا قائما لا ينتقد الوضوء في الصلاة وغير الصلاة، لكن قالوا إن نام مضطجعا أو نام على قفاه انتقد الوضوء. عجيب السؤال، هم من جواب من أين هذه؟ يعني جعلوا إن النوم على هيئة المصلي لا ينقض الوضوء، أخذوا هيئات في الصلاة ركوع سجود قيام، قالوا نام في هذه الهيئات لا ينقض الوضوء، لكن لو نام على قفاه أو مضطجع قالوا انتقد الوضوء. واستدلوا بحديث بعيد حقيقة، قالوا حديث عند البيهقي وكان فيه ضعف، لكن قالوا إذا نام العبد في سجوده باه الله به الملائكة، يقول عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي. فقال إذا نام العبد في سجوده باه به الله الملائكة، إذا نام. استدلوا من هذا على أن في أنه ساجد ونام في السجود وهو نائم، ولا يمكن أن يكون السجود وباه به الله عز وجل إلا لو كان على طهارة. فقالوا إذن دلالة على أن من نام في هذه الهيئات الصلاة فقط أنه لا ينتقد الوضوء. وهذا الحديث فيه حديثيا فيه ضعف في بعض الرواة، لكن حتى الاستدلال أجيب عن ذلك. قالوا هم قالوا تسمية السجود ليس لأنه نام وهو ساجد والله باه به الملائكة، يعني هم قالوا اعتبروا أول أمره يعني هو ساجد فالله عز وجل يباهي بهذه الهيئة. فالحديث إذا نام العبد في يعني في أوله، لكن لو استرسل فنقول فقالوا وهذا ليس المقصود. لكن الحق أن الإشارة بعيدة في هذه المسألة على هذه، قد يعني وإن كان فيها ما فيها لكن مع ضعف الحديث كده. يعني هم قالوا بأن الله يباهي باعتبار الهيئة ليس إقرارا على أنه معناه بأنه في سجوده لم تنتقد الطهارة. يعني الرد عليهم بذلك طبعا مع غير ضعف الحديث، قالوا بأنه هو قال إذا نام العبد في سجوده باه الله به الملائكة، يقول عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي. هذه وضحت لكم. طيب اللي مش واضح يعني أرجعها مرة أخرى. سنقول السادس، قالوا لا ينتقد إلا في نوم الراكع والساجد. قالوا لا ينتقد إلا إذا كان في نوم الراكع أو الساجد. والسابع، أنا عض شوية على الأقوال التي فيها، يعني أنه لا ينتقد الوضوء في الصلاة على أي حال، على أي حال، في أي لو نام في أي موضع من وضع الصلاة لا ينتقد، لكن في خارج الصلاة ينتقد. وأخذوا بالحديث أيضا اللي قلناه الآن، فجعلوا أن هذه الهيئات في الصلاة لا تنقض لكن لو نام خارج الصلاة تنقض، وعملوا بالحديث. والثامن أن كثير النوم هو الذي ينقض، كل كثير النوم ينقض وقليل النوم لا ينقض. قالوا لأن الكثير مظنة خروج الحدث، والقليل ليس فيه مظنة خروج الحدث، وأخذوا حديث أنس على القليل بذلك، لكن لم يضبطوا القليل ولا الكثير. لم يضبطوا القليل ولا الكثير في ذلك. والحق بأن نقول بأن أقرب الأقوال في ذلك هو قول المذهب عندنا في مسألة حديث أنس على أنه النوم إذا جلسوا هذه الجلسة ومن القوة بمكان من أراد أيضا أن يوسع ليس الجلوس فقط قال حتى بوضع الجنب أو غير ذلك، وإن كان التقييد في حديث أنس أو في الفهم له أولى بالتقديم لذلك، وباقي الأقوال فيها نظر من حيث ذلك. أما مسألة حديث صفوان حتى حديث صفوان فيه دلالة اقتران فقط، ولكن من بول أو غائط أو نوم هذا مطلق، ودلالة الاقتران قلنا أنها ضعيفة ليس فيه معناه بأن النوم مطلقا ينقض الحدث. طيب قال حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. وأنا هذه من المسائل المهمة عندنا في مسألة الاستحاضة، وهل دم الاستحاضة ناقل للوضوء أم لا؟ والحديث حديث عائشة أن جاءت فاطمة بنت حبيش تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إني امرأة مستحاض فلا أطهر، يعني الدم ينزل كثيرا جدا بحر ما يقف أفأدع الصلاة؟ جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إنما ذلك عرق وأنه ليس بحيض، فرق لا بين الحيض وبين الاستحاضة، ثم أرشدها إلى إيش؟ إذا أقبلت حيضتك، هنا في دلالة على مسألة العادة اعتبار بالعادة، فدع الصلاة، فإذا أدبرت أي انتهت الحيضة في عادتك لها من قبل فاغسلي عنك الدم ثم صلي، حتى لو نزل بعد ذلك فيكون هذا استحاضة. لكن هذا طبعا لابد أن يقيد بأن المرأة في حكمها أصلا في نزول الدم مستمر، عشان بس ما تأخذوا هذا الكلام ونتكلم بقى عن الحائض وزاد الدم معها وقل و15 يوم، نتكلم عن امرأة مستحاضة في الأصل، يعني إيش مستحاضة؟ الدم لا يتوقف. فجاءت تسأل حضرة الصلاة في كل هذا الوقت، ولذلك بيّن لها الآن بأن لا، هذا الدم الذي ينزل مستمر في قدر منه يكون حيضا على قدر العادة المعلومة لك، وبعد ذلك هذا لا يعد من الحيض يعد من الاستحاضة. طيب هنا الحديث الذي رواه أولا رواه أتى برواية متفق عليه بين البخاري ومسلم، لكن رواية البخاري فيها زيادة ثم توضأ لكل صلاة، يعني في الأول قال إذا فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، ثم في رواية مهمة اللي فيها الكلام لأن مسلم لم يردها بل هو ذكر أنه لم يعني حذفها، والبخاري قد أتى بها ثم توضئي لكل صلاة. طبعا هو أصل الحديث كله أتى به في هذا الباب للزيادة اللي عند البخاري ثم توضئي لكل صلاة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كل صلاة توضئي، كونك مستحاضة فالدم يخرج فأصبح دم الاستحاضة ناقض، دم المستحاضة ناقض الوضوء، فقال توضئي لكل صلاة دلالة على أن خروج دم الاستحاضة الذي هو ليس بحيض ناقض للوضوء، وهذه الزيادة هي التي أتى بها ثم توضأ لكل صلاة، بدون هذه الزيادة لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الدم، وهذا يقوله بعض العلماء على أن دم المستحاضة إذا خرج لا يشترط فيه الوضوء، الوضوء سيكون من الأحداث الأخرى. فهنا البخاري أتى بهذه الزيادة ثم توضأ لكل صلاة، وهنا طبعا واضح من صنيع الحافظ ابن حجر انه لما اتى بها يبين ان لها حكم الرفع، لان البعض كعند مسلم هو لم ياتي بالزياده يرى بانها من كلام عروه فموقوفه على عروه، لكن يؤيد كلام البخاري روايه اخرى عند الترمذي قال وقال توضئي لكل صلاه حتى يجيء ذلك الوقت، فأصبح هي رواية أخرى عند الترمذي من طريق أبي معاوية قال فيها ذلك، لأن بعض المحققين قالوا لفظ التوضئ لكل صلاة موقوف على عروة، واستدلوا ليش بذلك؟ قالوا لأن هشام اللي هو ابن عروة الذي روى قال وقال أبي ثم توضأ لكل صلاة حتى يجي ذلك الوقت. في آخر الحديث أيضا هو ينسب لأبي قال وقال أبي ثم تتوضأ لكل صلاة حتى يجي ذلك الوقت. فالبعض قال إن هذه دلالة على أن هذا الكلام من كلام عروة بن هشام يقول ذلك عن أبيه، فأصبح الكلام هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فجعله موقوف على عروة. والذي يقول ذلك إيش؟ إنه أراد قالوا إن هشام أراد أن يبين الفرق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام أبيه، فذكر في آخر الحديث وقال أبي، فأراد أن يقول إذن ثم توضأ لكل صلاة معناه أن هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام من كلام عروة. هذا الذي قاله بعض المحققين في أن اللفظ موقوف. في مسائل حديثية فيها لم يعني استفيد فيها أن مسلم لما قال ليش وحذف قال أن تفرد بها حماد بن زيد فهذه زيادة، ومسلم حذفها لتفرد حماد بن زيد. وأيضا النسائي لما ذكر وافق مسلم في هذه المسألة أنه قال روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه توضئي غير حماد، جعلوا أن حماد تفرد بتوضئي لكل صلاة فيها زيادة، وقالوا هذه ليست محفوظة. لكن عندنا أبا معاوية تابعه من رواية من الترمذي تابعه في رواية أخرى وقال توضئي. وعندنا رواية أيضا أخرى عند الدارمي من حماد بن سلمة عن هشام عن عروة، حماد بن سلمة ليس من زيد، وقال هنا في إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي. قال هشام فكان أبي يقول تغتسل غسل الأول ثم ما يكون بعد ذلك فإنها تطهر وتصلي. إذن في روايات جاءت أخرى على مسألة الوضوء، وهو صحيح حقيقة بأن لفظة البخاري وتوضئي لكل صلاة ثابتة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نبين بأن بعض المحققين قالوا بأنها موقوفة على عروة وأنها غير محفوظة. طيب فاطمة بنت حبيش طبعا الصحابية الجليلة أسدية أسدية قرشية قرشية أسدية، وهي إحدى من كانت جاء فيها حديث المستحارة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث مهم. فقال إني استحاض، قالت إني استحاض يعني تصيب الاستحاض، وهو إيش الاستحاضة؟ سيلان الدم في غير وقته المعتاد. سيأتي طبعا التفصيل في الحيض، لكن أنا أقول هنا لأنه أتى الحديث هنا من عقد الوضوء، سيلان الدم في غير وقته المعتاد. فقالت فلا أطهر، هنا طبعا تقصد أن هي لا تطهر يعني لا تكون بريئة من الدم، يعني لا تكون نظيفة لأن الدم هنا مستمر، يعني لا أنظف من الدم. ليش؟ لهم يقولون أن معروف طبعا أن طهارة الحائض تكون إيش؟ إما بالقص أو بانقطاع الدم. فقالت إني لا أطهر يعني تقصد الدم لا ينقطع، فلذلك هي يعني إيه تقصد إن هي إيش يعني الدم يسيل وينزل. فسألت عن إيش أفأدع الصلاة، هي طبعا هذا دلالة على أولا على أن الحائض لا تصلي، استدل ذلك أن الحائض لا تصلي، فهل يستمر حكم الحائض معها لنزول الدم فلا تصلي أيضا؟ ففي أولا دلالة على أن الحائض لا تصلي. قال الإنسان ابنها لا تدع الصلاة، ثم بيّن لها العلة إنما ذلك عرق، يبقى هذا عرق غير عرق، لذلك عندنا عرق يسمى العاذل بالذال وعرق يسمى العاذر العازر العاذل بالذال المعجمة والعازر بالذال المهملة. فقالوا بأن أحدهما العادل يخرج من قعر الرحم فيخرج منه الحيض، والعازر بالزاي إن كنت أنا يعني أبدلت، قالوا هذا انفجار عرق اللي هو يخرج منه دم الاستحاض، لذلك قال إنما هو عرق إنما ذلك عرق. فهناك عرق لخروج الدم الرحم، يكون في قعر الرحم اللي هو يدخل فيه دم الحيض ولا اوقات معلومه، والعرق العرق الثاني يخرج فيه الدم في غير اوقات حتى الحيض، وهذا الذي يسمى. وحتى بعضها قال في روايه اخرى قال انما هي ركده من ركضات الشيطان، فيسبب ان الدم يخرج لها، في روايات اخرى من ذلك غير ذلك. قال فاذا اقبلت حيضتك هنا السلام يقول لها اذا اقبلت حيضتك، اقبل الحيضة يعني هنا مقصود هنا ايش؟ انه ردها ايش؟ للعادة. وهذا اللي دي من يقدم العادة حتى ان تفرق بين الدم، تميز بينهما. فقال المراد هنا اذا اقبلت حيضتك يعني اقبل الحيضة حصولها في الوقت المعتاد لك وخرج فيها الدم ثم ادبرت. قال اذا ادبرت يعني انتهى الوقت، وقت انقطاع الدم، مش انتهى الدم لان الدم مستمر. لكن لو الحيض لا اصلا 6-7 ايام 10 ايام 4 ايام 3 ايام، فلما ياتي الوقت اللي هي معتاد عندها اول الشهر النصف العاشر الخامس اسبوع حسب ما يكون، فتحسب ايام العاده المعتاده ثم بعد ذلك تعتبر انها قد طهرت فتغتسل وتصلي، ثم لا تنظر بعد ذلك الى الدم الذي ينزل على انه حيض، ستنظر على انه دم استحاض. فهنا قال لها في الزيادة ثم توضئي لكل صلاة، إذا دم الاستحاضة ناقض. ليش؟ لأنه أمرها بالوضوء. وهذا طبعا قول الجمهور إلى الملكية. الملكية يرون بأن خروج الدم المستحاضة ليس بناقض، الاستحاضة لا تنقض الوضوء. خلافا للجمهور يرون طبعا يعاملونه معاملة كأنه الحدث الدائم عندهم. فقالوا هنا لا يخرج. طبعا هم هنا تكلموا في الزيادة هذه هتلاقيهم عند الملكية التي قلناها الآن، وجعلوها أنها موقوفة وليس فيها دليل على الوضوء، وأن النبي لم يقل لا توضأي، وجعلوا بأن الاستحاضة لا تنقض ولا يستلزم منها الوضوء. وبعض يعني بعض الناس بيميل بذات الأخوات وبعض المعلمات بتميل وتفتي للأخوات بهذا القول الملكي على باب التيسير له، وعلى أنه فمن كان ذلك لا ينقضها الوضوء ولا تقول بنقض الوضوء. والحق قول الجمهور والزيادة الثابتة بأن خروج دم الاستحاضة ناقض للوضوء، وأن تتوضأ لكل صلاة. والأصل أن كل دم يخرج من السبيلين ناقض للوضوء، مش دم فقط، كمان كل من يخرج من السبيلين ناقض للوضوء، سواء كان عزكم لباولا أو غائط أو دما أو مذيا أو ريح، أيضا كل هذا ناقض للوضوء. كل هذا طبعا المستمر عنده هو هذا الإشكال بقى عندنا. طبعا لو في حالة الذي الحالة اللي هو ليس عنده مرض فهذا ناقض، لو المستمر هو قال توضأ هذه حالة الاستحاضة الآن اللي عنده حدث مستمر كما يقال كسلس البول أو سلس الريح أو الغائط عزكم الله جميعا أو الاستحاضة، فهذا كله حتى عند الملكية يعتبرونه حدث مستمر فلا يكون ناقضا عندهم. لكن عند الجمهور وصحيح الراجح بأن يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة على الزيادة التي قلناها الآن. لكن طبعا هنا الكلام كله كما قالت الأحناف وهذا أوجه حقيقة عندنا إشكال في تضييق جدا في هذه المسألة. يعني بعض الأحناف في هذه المسألة يعني أو يعني أيسر، قالوا إيه تتوضأ للصلاة وما بعدها من النوافل، لكن بعض قال لا تتوضأ لكل صلاة، يعني إذا كانت تصلي الظهر تتوضأ للظهر، أرادت بعد ذلك تصلي سنن تتوضأ للسنن، تتوضأ عند كل صلاة. والثاني أنه تتوضأ للصلاة كل وقت الصلاة وما معها من توابع على حكم النوافل حكم الصلاة. لكن لو في الضحى أرادت تصلي ستتوضأ تصلي الضحى ثم لما يأتي وقت الظهر تتوضأ مرة أخرى. طبعا سيأتي التوسع في المستحاضة إن شاء الله في باب الحيض والمستحاضة، نكتفي بس فقط بأن دم خروج دم الاستحاضة ناقل للوضوء على قول الجمهور، وبين الخلاف بيننا وبين الجمهور وبين كيف. طيب حكم دم الاستحاضة وحكم دم الحيض سيأتي إنه نجس، ودم الاستحاضة أيضا نجس، استدلنا بالنجاسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم في مصلي. وخذ بين ذلك في باب إزالة النجاسات أن كل هذا الدم الذي يخرج من السبيلين هو نجس، هو نجس، فلذلك بد من تنظيفه والتحفظ إلى غير ذلك. طيب طبعا التفصيل سيأتي في باب الحيض، في مسائل الحيض وغير ذلك والدم إلى غير ذلك، لكن هنا المسألة الرئيسة هنا أيضا أو الفوائد المستنبطة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى العادة، ردها إلى العادة السابقة قبل الاستحاضة، وهذا يعتد به عند من يرى بأن يقدم العادة على التمييز. طبعا نمايات الحيض سنوين في أحاديث تقدم العادة وتستأتي بالتمييز، واختلاف الفقهاء العادة مقدمة أم التمييز المقدم إلى غير ذلك. إيش الفرق طيب يعني على اللي تتوضأ لكل صلاة؟ هذا قول الجمهور، يرون أن كل صلاة تتوضأ لها. الحناف يقولون تتوضأ لوقت كل صلاة، وهذا مشهور عندنا يمكن وغالبكم يعلمون، وإنه قول الأحناف أصلا تتوضأ لوقت كل صلاة، يعني الوضوء متعلق بالوقت، فهتصلي بالفريضة الحاضرة وما شاء من النوافل، أو لو في جمع بالفريضتين. فهنا حملوا الأحناف تتوضأ لوقت كل صلاة، الجمهور قالوا تتوضأ لكل صلاة من الشافعية والحنابلة، والمالكية قالوا يستحب الوضوء ولكنه لا يجب. الراجح طبعا فيما أنا أقول، لكن أنا ببين لكم الأقوال، دائما تعلموا أن الراجح هذا ترجيح المتكلم أو ما يوافقه طبعا من العلماء الذين يرجحون، يعني حتى تفهموا معنى الراجح. فأنا أعلم أن تفهمون يعني غالبهم، لكن أرجح كده. نعم، الراجح طبعا بجواز أن وهذا أيسر. نعم نعم، فانه انه هنا الترجيح وقت كل لوقت كل صلاه وليس لكل صلاه تحديدا. وقلت هذا اوجه الاقوال، وقول الاحناف هنا لعلنا من الاقوال اليسيره اللي بناخذ بها بقول الاحناف، وان كانوا عندهم اقوال عظيمه جدا في امور اخرى، ورحم الله ائمه المذاهب جميعا وعلمائنا. لكن هنا يبقى عندنا اصبح ايش الان؟ الجمهور يرون بان الوضوء لكل صلاه، والأحناف يرون الوضوء لكل وقت كل صلاة تدخل، ولذلك والفارق أن يلحقون النوافل به، والمالكية قالوا يستحب الوضوء ولا يجب، يستحب الوضوء ولا يجب. وسيأتي طبعا في باب الحيض أكثر من ذلك التفصيل إن شاء الله من ذلك. الأحناف قالوا يتوضأ لدخول وقت كل صلاة، لدخول وقت كل صلاة، لما يدخل الوقت يتوضأ ويصلي الفريضة من النوافل، يعني وسعوا المسألة أيضا، دخلوا في دخول الوقت. الجمهور قالوا لكل صلاة. طيب في مسائل أيضا، طب انتهي وأخذوا مني وانتهي الحديث إن شاء الله، أو اكتبي وأنا أقرأ بعد الحديث أجيبك عليه. ان اولا فيه فوائد بان وهذا يعني تزكيه لنساء الصحابه، من كان لا يمنعون الحياء ان يسالن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يهم امورهم، وحتى اسلت عليهم مسلمة رضي الله عنها قال نعم النساء نساء الانصار كان يمنعون الحياء ان يسالن في دين الله عز وجل ويسالن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث. لأن طبعا أنت تتكلم عن الأمر الخاص قد يستحى منه، لكن المسألة دين فيها عبادة، جاء هنا لا يمنعون ذلك. وهذا تبين لك بأن إذا احتاجت المرأة أو الرجل أن يسأل في شيء، وإن كان في يعني في الأصل فيه ممكن يكون شيء في الحياة، لكنه احتاج إليه في عبادته فلا حرج أن يسأل في ذلك. وقد سأل سيدنا علي أرسل المقداد ليسأله عن حكم المزي إلى غير ذلك من الأمر. طبعا في الفوائد قلنا من قبل إجماع كأنه على أن الحائض لا تصلي، ولما جاءت المرأة تسأل عائشة رضي الله عنها وأرضاه ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، قالت حرورية أنت من الخارج يرون قضاء الصلاة، فقالت لا إنما أسألها أتعلم، قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذا عدم الصلاة للحائض هذا محل إجماع طبعا، والتفت لقول الخارج. هنا طبعا بينا من قبل في انه في مساله الاقتران بيان العله لما قال لا فدع صلاه انما هو عرق، فبين التعليل بعد ان جاء الحكم ليبين ان هذا تعليل الحكم لا تدع الصلاه لان هذا ليس بعرق. هنا فمن باب بيان العله للحكم ان ياتي بعد ذلك الشرط او التعليل. طيب يشتري ممكن في سؤال قبل أن ندخل فيه. إذا خرج الوقت أثناء تدخل، طب ما دي تأتي أحكام المستحاضة تجيئها هناك، إذا دخل الوقت أثناء صلاة المستحاضة طب ارجعيها هذه ان شاء الله لما ياتي باب الاستحاضه انا بتكلم فيه، من لسه سياتي معنا باب الحيض وباب الاستحاضه في ذلك. لان طبعا في خلاف هل يعتد باول الوقت نهايه الوقت وما دام دخل الفيض، وهل يعتد أيضا كمان بركعة يعتد بركعة غير ذلك. ترجيئها لنا بيان حكم المذي عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري. هنا طبعا هنا يأتي بناقض آخر من نواقض الوضوء وهو خروج المذي. وطبعا الحديث هذا له اكثر من روايه، انه في روايه انه امر المقداد يسال، وفي روايه سيدنا علي ايضا سال، وهناك حديث اخر صحابي اخر سال ايضا غير سيدنا علي وغير المقداد. والحديث اصل في مساله ان المذي خروج المذي ناقض للوضوء، بل سنبين انه ايضا في دلاله على النجاسه انه قال منه الغسل ايضا او يغسل. سال ابن حنيف سال ايضا سأل أيضا نفس السؤال، وعندنا سيدنا علي سأل ابن حنيف سأل هذا، وأيضا عبد الله بن سعد الأنصاري أيضا سأل عن المذي، كل هؤلاء سألوا عن المذي. وطبعا في قال كنت رجلا مذاعا فقال استحييت لما كانت بنت النبي صلى الله عليه وسلم مني إلى غير ذلك، فأرسل حتى قال كنت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، وكان يرى بالاغتسال فتعب من ذلك طبعا خاصة في الشتاء والبرد تشقق ظهري، فذكرت ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له فقال لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة إذا فضحت الماء فاغتسل. مو أرشده إلى الغسل إلى الوضوء فقط ولا حاجة إلى الاغتسال، فيه دلالة على أن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء، ومعروف طبعا أنه بيخرج مفارق للمني لكنه مني فيه الغسل وهذا فيه الوضوء. طيب وطبعا هنا الحديث قال فيه، هنا الرواية قال فيه الوضوء فقط، في روايات أخرى بينها قال فيها الوضوء وغسل المحل، وفي أيضا رواية أخرى في غسل الأنثيين مع الذكر، فقالوا هنا بقى محل خلاف بين العلماء. أولا الحرق. هناك من تعلق بالزيادة الأنثيين فقالوا إذن هذه أيضا وجوب الاثنين قصد الاثنين. والبعض قال لا، الوجوب جاء في الأول فقط في غسل العضو فقط. ثم البعض أيضا قال بس لكن قالوا غسله كله كاملا. والبعض قالوا لا، ما كان فقط الجزء الذي فيه أصابه المذي هو الذي يغسل. إذن عندنا غسل الكل، غسل بعض الجزء الذي فيه المذي أو غسل الذكر مع الأنثيين. هناك من قال بوجوب الاثنين، ومن قال بوجوب الكل، ومن قال بوجوب البعض. وهنا المسألة على النظر، هل الغسل تعبدي أم للعلة؟ الفارق أن لو قالوا للعلة إذن يغسل الجزء الذي أصابه النجاسة، وهذا هو. وحتى الذين قالوا بالعلة قالوا، ولو قالوا أيضا بغسل الأنثيين فقالوا لأنه قد يسيل فلابد تغسل. فقالوا إذا كان المسألة كلها محسوسة يعني على العلة النجاسة إذن يغسل ما أصابه فقط، فإن غسل ما أصابه ليس عليه شيء. ومن قالوا إن المسألة تعبدية أوجبوا الغسل واختلفوا بقى في الكل أم القدر يعني البعض يقصد به الكل أم الكل، وهل يدخل الأنثيين أيضا الزيادة في الرواية الثانية تعتبر واجبة أم هذه على الاستحباب. فمبدأ الخلاف مبدأ أولا على هل هو تعبدي أو له علة إزالة النجاسة. من قال تعبدي فخلاص أخذ، اختلفوا بعد ذلك قالوا الذكر فقط والوجوب عليه بالكلية، والأنثيين هذه زيادة على الاستحباب فقط. ومن قال لا أيضا واجبة مع الذكر. ومن قالوا بالمسألة على علة إزالة النجاسة فقالوا ما أصابه من النجاسة يزيل، وما لم يصبه لا شيء عليه. وأكيد طبعا لابد أن يكون في جزء فيه إزالة، لكن لا يشترط الكلية، لا يشترط أن يغسل الكل. لكن أيضا بعد أن قالوا طب التعبد إيش الحكمة لو كان تعبدين في الغسل؟ مسألة قالوا هناك حكمة، المسألة إزالة النجاسة ذلك لابد أن تنفذ الأمر والكلية تغسل. قالوا لأن هذا فيه قد الماء هذا خاصة لو كان باردا هذا يمنع الخروج بعد ذلك، يقلص القنوات التي موجودة أن الماء يبرد ويقلبها. لذلك البعض يقول إن غماسه في البركة التي فيها الماء تفيده في هذه الحالات كثيرة جدا. طبعا الحافظ ما أتى بكل هذه الروايات واقتصر فقط قال منه الوضوء، ولم يأتي مسألة الغسل، لذلك لم يأتي بالألفاظ التي فيها غسل المحل، كنا بيناها زيادة عن المسألة. المذهب عندنا في ذلك بأن لا يشترط إلا ما أصابه النجاسة فقط الذي يزال، فيما أذكر الآن لو كنت واهم أحد الصفحة هذا هو النجاسة، وأنه جعل مسألة معلولة بمسألة النجاسة. والأقوى الاحتياط أن يغسل العضو كاملا. في مسألة جواز التوكيل في السؤال، لأن سيدنا علي استحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فوكل المقداد، وهي جواز أن يوكل من كان ثقة ينقل له الإجابة من العالم ومن المفتي. وهذه مسألة مهمة، لأن بيحدث كثير أن أحد يوكل أحد فالسائل لا يضبط السؤال فيأتي الإجابة غير منضبط. لذلك كان التوكيل في السؤال مهم أن يكون الموكل موثوق فيه، موثوق في فهمه وفي حفظه. طبعا الحفظ الآن ملوش لازمة لأنه بقى بيكتب كل شيء، قبل كان بيحفظ، يحفظ الإجابة ويقولها. وهو مفترض أنه لو كان سينقل كلام، لكن هو المهم أنه كيف يصيغ السؤال بحيث تأتي الإجابة. لذلك لابد من الثقة في الوكيل في النقل في السؤال وفي النقل أيضا، لأن بعض الناس بتيجي تنقل بفهمها هي فتنقل الإجابة للغير بفهمها، وهذا خطأ. انقل الإجابة كما هو، انقل الإجابة كما هي موجودة، هو يقرأها مع السؤال حتى يفهم أيضا من وكلك بأنك سألت أو من وكلك سألت سؤال منضبط أم لا. طبعا في إشارة لمسألة مهمة جدا، وهذه من الأمور التي يعني الحياء فيها انقشع من المراد المستعان في زمننا، بأن الأمور من الأدب وحسن المعاشرة مع الأصهار أو مع أقارب الزوج أو الزوجة خاصة الآباء والأمهات يعني أو الإخوة والأخوات على على على على على التعاكس يعني بين أحد الزوجين، أن الأدب أن لا يذكر الزوج أو لا تذكر الزوجة ما يتعلق بالأمور الخاصة إلا لو كان في ضرورة لذلك في السؤال، مش ما يحدث إن كل واحد قاعد يتكلم مع أخوه وزوجته والثاني مع أخته مش عارف مين، والكلام أصبح الآن كله خدش مروءات وعدم التزام وعدم الآداب، فأصبح هذه المسائل أيضا من المسائل التي عمت بها البلوى عند بعض البيوت على أنه ليس هذا من الأدب ولا يحكى في أداب مع الأبوين للزوجة والعكس أيضا، وحتى الإخوة والأخوات إن هذا الكلام لابد ألا يعني إلا إذا كان في ضرورة لسؤال معين تحتاج البنت تسأل الأم أو الابن يسأل شيء في أمر معين لابد أنه يعني يحتاج إليه، لكن غير ذلك في أدب. سيدنا علي استحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لنصيحه، هو أبو فاطمة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عليه رضي الله عن الجميع، فهو هذه فيه التأدب في هذه الأمور والبرؤات فيها. فيها طبعا الدلالة على نجاسة المادة لأنه قال اغسل، ولو كان الأمر بالغسل دل ذلك على النجاسة، دل ذلك على النجاسة. وفي أيضا دلالة على أن يسيره لا يعفى عنه، يسيره لا يعفى عنه. ليش؟ لأن هذا أمر تعامل به البلوى خاصة مع العزاب والشباب وغير ذلك، فلو كان هذه المسألة من المشقة فلو كان التيسير فيها يجوز بأنه يسير ويعفى عنه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين مثلا في بول الغلام الصغير لازم يأكل الطعام بعد أن ينضح، فدل ذلك على أن المزي له حكم البول في النجاسة وأنه يسير قليله ينجز به وليس هناك فيه تجاوز. طبعا المساله في روايه عبد الله بن سعد الانصاري الذي قال فيها زياده الانثيين، هل الذي تعلق بهم من قال وجوب غسله، مع ان الروايه الاخرى ليست فيها ذلك. وطبعا الذين قالوا الاول كان فيه بيان هو الواجب، والثاني هذه الانثيين زياده عن الواجب، ليست يعني اذا احتاج الى يفعل وليست على الوجوب. قال أيضا ليس هناك في الحديث وجوب الترتيب، قال توضأ واغسل ذكرك، إذا ليس هناك دي مسألة أيضا يغفل عنها كثير من الناس رجالا ونساء، إزالة النجاسة شيء والوضوء شيء، يمكن يتوضأ وعنده عليه نجاسة والوضوء صحيح، لكن لما يزيل النجاسة لابد أن لا يفعل شيء ينقض الوضوء به، لأنه قال توضأ واغسل ذكرك في واو تقتضي العطف والعطف لا يقتضي الترتيب، فإذا لا ليس لأنه حتى بالعكس قال توضأ واغسل ذكرك، يعني ليس وضوءا مقدما ثم الغسل، لكنه لكن يجزي إن توضأ أولا ثم غسل يصح. البعض لا يظن أنه لابد يدخل الأول وينظف ثم يتوضأ، وإلا لو فعل ذلك فلا يكون وضوء صحيح. نقول ليست هناك ارتباط، إزالة النجاسة شيء والطهارة للوضوء شيء، لكن المهم هو بيزيل النجاسة أما كما سيأتي ألا يستخدم اليد في شيء أو يكون هناك نقض أكثر من نواقض الوضوء. وهذه دلالة على أن الحديث فيه الواو، والواو لا تفيد الترتيب تفيد العطف، وهو ذكر حتى في الذكر التوضأ، لكن ليس فيه دلالة على وجوب ذلك ولا العكس أيضا على وجوب ذلك. إن في رواية في مسلم العكس يغسل ذكر ويتوضأ، وأيضا هذه قلت بأن هذه رواية تبين على أن الترتيب ليس لازم وأن لا ارتباط بين إزالة النجاسة وبين الوضوء. نعم كما قلت قول المذهب عندنا الشافعية والحنفية نقتل يقصر الجزء فقط الذي أصابه النجاسة، تأكيدا بس كما قلت لا. عندنا في الشافعية والحنفية الجمهور يرى بأنه اكتفى بالجزء فقط الذي أصابه النجاسة ليس بكل الوضوء. وقول الثاني قول الحنابلة وترجيح شيخ سلمان التيمية يرون بالوجوب الكل، وجوب الكل الاثنين الذكر والانثى للحديث الذي قلناه. وقالوا العلة أيضا أن الماء يبطل ذلك. في إشكالية في لفظ آخر للبخاري لما قال توضأ وانضح. توضأ وانضح فرجك. قال انضح. وهذه إشكال. لأن في رواية اغسل وفي رواية انضح. فقال هنا بأن النضح يحتمل لفظ مشترك. انتبهوا. لفظ مشترك. قد يكون غسلا وقد يكون رشا. لأنه قال ينضح من بول الغلام. وقلنا من قبل احنا لو تذكروا فقلنا النضح يأتي بمعنى الغسل ويأتي بمعنى الرش مشترك. فهنا لما قال وانضح ليس يقصد به الرش، لا يقصد به الغسل. ليش حملناه على الغسل؟ لان الرواية الاخرى قال اغسل. فقلنا اذا هنا المقصود معنى الغسل وليس معنى الرش، والا فهي تحتمل ايضا. لكن لما جاء نص على الغسل فقلنا بذلك في أكثر من رواية. طيب ما رأيكم الآن لما جاءت رواية اغسل وقلنا خلاص أول؟ في شيء الصوت عندي مش عندي أعتقد. طيب هل الآن قلنا جاءت الحديث، قلت بأن انضح وتأتي بمعنى الرش وتأتي بمعنى الغسل، فجاءت في بول الصبي بالرش؟ لا، قلت لفظ مشترك. هو لفظ مشترك يحتمل الرأي، يأتي بمعنى الرش ويأتي بمعنى الغسل. فهنا يعني النضح حملنا على الغسل، نعم للروايات الأخرى التي جاء فيها الغسل بخلاف الصبي، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك رشا. القرينة بقى هنا. طيب قلنا بأن الماء يعين لإزالة المالي من المرء، تعيين الماء. طب هل يقاس على الاستجمار او على ازاله البول بانه يصح فيه الماء والاستجمار وغير ذلك بالحجاره؟ فهل نقول يصح ازاله المزي بذلك قياسا على البول ام لا نقول؟ ما رايكم؟ يعني نقول الان احنا خلاص جاءت الادله بالغسل بالماء، وعندنا أيضا في البول الغسل بالماء، وعندنا أدلة في البول بالاستجمار مراتب يعني، فهل نقيس؟ فنقول أيضا في إزالة الماء إذا لم نجد الماء يزال بالاستجمار بالحجر وغير ذلك، أو ما يقاس عليه من مناديل أو غير ذلك يلحق به أم لا يلحق به؟ هل نقيس أم لا نقيس؟ فنقول يمكن إزالة المازي بالاستجمار. هناك نص. طب وإيش يعني؟ نقرأ. أخذ نفسي معكم شوية عشان نسمع. طيب هنا إحنا لا نقول هناك نص بالغسل. ماشي جيد. هناك نصوص فلا يقاس عليها. ماشي، والنص جاء بالماء، هل ونقول ان هذه نجاسه والبول نجاسه، وجاء ازاله البول بالماء، بالماء وجاء بالسجوار بالحجر. وهنا جاءت الأحاديث بالماء، فلماذا لا نقيس زيادة أيضا الاستجوار بالحجر؟ لازم تبحثوا في النصوص عشان تثبتوا. قالوا يلحق، يلحق بنا أن العلة النجاسة. أصلي معنى كده إيش؟ إن ممكن الواحد ما يستخدم الماء ويأتي بمناديل أو أحجار ويزيل. حكم واحد وهو الطهارة، فلا نقيس بين البول والماز. إذا عدم الماء يمكن استخدام شيء آخر، العلة إزالة النجاسة. للضرر البدني، هذه حكمة، مسألة الماء دي حكمة، أمر تعبدي يعني، فلا تقيس. بس حتى في العبادات قلنا أن ممكن لو وجدنا ظهرت لنا الحكمة والعلة ممكن نقيس. وعندنا عندك إشكال بأن إزالة النجاسة ممكن هي مش من العبادات، هي من التركات أو إزالة التنظف وغير ذلك، كما أن البول نجس وتزيل الاستجمار فيجوز. يعني اختلفتم، يعني النجس اختلف، بعض قال يجوز القياس، والبعض قال يعني يلحق بالبول في الاستجمار، وبعض قال لا يلحق، إلا معقولة معناها إزالة النجاسة. أقول لك شيء، كلام جيد، هو كلامكم جيد، بس لو دققنا قليلا فين في الأحاديث، في حد عنده شيء عشان لما أتكلم بقى؟ لا سيبك من الأمر للوجوب، احنا مش ما قلناش شيء، أنا أقول ماشي خلاص الأمر بالوجوب الماء، لكن هل أيضا ما هو جاء الأمر في البول أيضا بالوضوء بالاستنزاف من البول، ومع ذلك جاء الاستجمار. طيب نقول أن قوله من لم يقيس لعله أرجح، ليش؟ قالوا طب ديني مش هتكلم، أشوف أنتوا لسه بتكتبوا، أشوف أنتوا أقرأ لعل يفتح عليك. الاستجمار بمعنى المسح، لكن من النطح غسل فلا يقاس عليه. وقت الذكرة يجب أن يكون بالماء، ماشي ماشي كل هذا جيد، لكن ما زال أيضا إمكانية أن احنا نقول أن هذه نجاسة وهذه نجاسة، وأن هذه تزال وهذه تزال، وأنه هذا بالماء وهذا بالماء، فممكن يلحق به الاستجمار، كلام وجيه أيضا. لكن من دقق ونظر فقال إيش؟ قال في المذي جاء الشرع بغسل، أمر بغسل الذكر والأنثيين، انتبهوا غسل المحل، لكن في البول ما جاء الأمر بالغسل. الإنسان عزكم الله جميعا لما يتبول هو ليس مأمورا بغسل المحل، لا هو مأمور فقط بإزالة النجاسة الظاهرة اللي بتبقية اللي هو التطهر هذا، لكن في الماضي أمر بإيش؟ بغسل الاثنين. فقالوا البول لا يغسل منه إلا ما أصاب المحل. طبعا على القول، والذين قالوا، وطبعا هذا قوي قول من قالوا إيش إن الغسل ككل حتى أصابه ولم يصب. فأما في المازي فجاء الأمر بغسل الذكر والأنثيين، فقالوا إذن الغسل مراد، وهذا لن يتم بالاستجمار لأنه لابد من ماء ليغسل المحل. ففرقوا بين الأدلة التي جاءت في وجوب الغسل العضو في المازي، مع أن في البول لم يوجب ذلك بل وجب فقط ما أصابه، فقالوا هنا لا نقيس. ممكن يقوي يعني هذا كلام وجيه حقيقة في عدم القياس، ولا بد من الماء لذلك، خاصة لأن كان نجس على البدن، وقلنا لا بد فيها من إزالتها إيش بالماء على التأصيل يعني في الغسل. ممكن يكون الكلام ده يعني قوي عند الشافعية والحنفية، الذين قالوا لو قالوا بالقياس ممكن يكون قوي على تأصيلهم بأنهم لا يوجبون غسل كل العضو، يوجبون فقط ما أصابه، فكأنه يوافق مسألة ليش البول، فممكن يقيسون فيه لمن يقول ذلك. لكن لمن يقول بأن يجب غسل العضو الأنثيين كاملا فلا يستطيع أن يقيس. فهمتم؟ طيب، حديث شوف الراجح، انا عندي قول المذهب الشافعي والحنفية بان ما اصابه من النجاسة هو الذي يغسل، لكن يغسل بالماء، ما اصابه اصل يغسل بالماء لان الرواية جاءت بذلك. فقلنا يغسل بالماء فيما اصابه من النجاسة، لكن كان ممكن يستدل لهم لانه قريب، لو قلنا بذلك اننا بنقول بنفس قول البول انه ما يصيب، لكن هيرجح وجوب غسل الذكر كاملا للانثيين لن يزيل الا الغسل، لانه هيبقى عنده فارق بينه وبين البول في اللي انا قلته الان. الراجح انه يغسل بالماء ولكن الجزء هذا ايضا، لكن بالماء. هذا جيد. قلنا الملابس لو أصابتها، كنا نختم بها أيضا، لو أصابت الملابس ذلك خلاف بين العلماء، قول بأنه يجب الغسل، وهذا هو الصحيح الراجح، قول الشافعية والحنابلة، لا قول الشافعية والمالكية والحنفية، وأحد الأقوال في مذهب الحنابلة لابد من الغسل، غسل الملابس ولا يجزي إلا ذلك، نجاسة أصابت الثوب. في قول ثاني عند الحنابلة بالنضح، يكفي النضح اللي هو يرش بالماء على قالب الرش يعني، ورد عن الإمام أحمد ذلك، واستدلوا بالحديث سهل بن حنيف لما قال يكفي أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصابه منه، فقال تنضح عملوه على الرش، فقالوا يكفي نضح الثوب ورشه بالماء بلا غسل. طبعا رجع هذا القول شيخ ابن تيمية أيضا، فقالوا الغسل جاء في الفرج ولم يأتي في الثوب، ورواية الثوب جاءت فيها النضح، والحق أن الغسل هو الأرجح قول الجمهور، بأن المقصود هنا حتى لو قال تأخذ كفا فتنضح به ثوبك هذا لا يمنع بأنه يكون كف يغسل به المحل أيضا، وقول الجمهور في حتى هو أولى في الحيطة بتمام النظافة، لكن في خلاف كما بينا. طيب ننتقل للمعركة الأخرى، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. طبعا هذا الحديث هو هنا الإمام ابن حجر قال تقبيل المرأة ولمسها لا ينقض الوضوء، أو أراد به يبين ذلك، لكن من إنصافه أنه أتى بالحديث إن الله أعلم. أنا لا ما أعتقد أن هذا تقبيل، هذا الكلام ابن حجر هو أتى بالحديث، تحتاج مراجعة تنتظره، هذا ترجيحه أم أنه أتى بالحديث وبين ضعفه عند البخاري وإخراجه عند الإمام أحمد، يبين الحديث معلول، وهذا طبعا يوافق قول المذهب وابن حجر الشافعي أيضا على أنه يرى بأن عندنا في المذهب كما تعلمون بأن لمس المرأة الأجنبية تنقض الوضوء. الحديث له رواية أخرى وطبعا عن أو قصة أخرى عن عند الإمام أحمد لما رواها قال لما قال عنه قال وفي قال عروة قلت لها وما هي إلا أنت، فضحكت على عائشة رضي الله عنها. طبعا هذا الحديث من الاحاديث التي يستدل بها على المذهب بان لمس المراه لا ينقض الوضوء، مع طبعا ادله اخرى للمساله الفقهيه كنا تكلمنا عنها من قبل، لكن خلينا نتكلم عن هذا الحديث لان هذا الحديث اشكاليته لانه طبعا رواه الامام احمد وضعفه البخاري. طب ما سبب التضعيف؟ الاشكال كله في عروه، ان هو الحديث هنا مروي عن عروه بن الزبير، والذين اعلوا الحديث قالوا ليس عروه بن الزبير الذي روى هذا الحديث عن عائشه، بل هو عروه المزني، وقالوا عروه المزني مجهول، وجاء الطريق طريق اخر ان هنا قال عروه فقط، جاء قيل عروه، وبعدهم قالوا ليس عروه بن الزبير بل هو عروه المزني وهذا مجهول، فاصبح عندنا اشكاليه الاولى في الحديث الذين ضعفوه ان ليس هذا عروه بن الزبير بل عروه المزني، وعروه المزني قالوا مجهول في سماعي من عائشه هو مجهول، وايضا قالوا في عله ثانيه لان الحديث عن حبيب بن ابي ثابت، حبيب ابي ثابت لم تعرفوا الطريق ايش هو الطريق عند الامام احمد، وكيع حدثنا الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن عروه بن الزبير، فقالوا حبيب بن ابي ثابت لم يسمع من عروه ايضا، وفي انقطاع، والذي قال بذلك يحيى بن سعيد القطان والبخاري واحمد وابن ابي حاتم. لكن طبعا يرد على ذلك ايش؟ عندنا علتين الان، عله انه هو عروه المزني ام عروه ابن الزبير. نعم. وهل عروه هذا المزني لو كان سمع من حبيب ام لا؟ طبعا اللي بيؤكد ان عند البعض يقول ان عروه هذا ليس ابن الزبير المزني ان سفيان الثوري نقل عنه ابو داود قال ما حدثنا حبيب حبيب اسف الا عن عروه المزني. يبقى اذا حبيب لم يسمع من عروه بن الزبير، حبيب لم يسمع الا من عروه المزني. لكن هذا الكلام من الذي قاله؟ سفيان الثوري. أبو داود رحمة الله على الجميع لم يقبل هذا الكلام لأنه قالوا بصيغة التمريض على أن سفيان قال ذلك، لكن أبو داود أورد بعد ذلك حديثا على أن حبيب قد روى عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا من قبل، يعني أثبت سماع حبيب عن عروة بن الزبير. وهذا الإشكال أيضا أن البخاري لما سئل عن الحديث قال حبيب بن ثابت لم يسمع من عروة، فضعفه لعدم إثبات حبيب بن أبي ثابت عن العروة سماعه، لكن نقول الحق. يبقى هذا وجه الضعف، من ضعف الحديث أولا قالوا أن عروة المزني ليس عروة بن الزبير، وإن حبيب لم يسمع من عروة بن الزبير ولكن يسمع من عروة المزني، لكنه أثبته أبو داود بأن عروة ابن حبيب سمع من عروة بن الزبير. بهذه العلة التي تكلم فيها الشيخ البخاري أزاحوها، ثم أرادوا أن يقولوا بأن الذي راوي الحديث هو عروة بن الزبير وليس عروة المزني، لأنه قال ليس استدلوا بأحد الروايات قال ما رأي إلا أنت فضحكت، وهذا الذي كان دائما يروي عنها عائشة عن عائشة عروة المزني، عروة بن الزبير وليس عروة المزني. لذلك صحح الحديث كثير من المتأخرين، يعني ابن جرير الطبري بن عبد البر بن كثير، طبعا الشيخ احمد شاكر من المعاصرين، الشيخ الالباني ايضا، الشيخ ابن باز ايضا رحمه الله على الجميع ايضا صححوا الحديث، والبيهقي فيما اذكر انه ايضا صحح الحديث، وهذا مهم لان الشافعي علق الحكم في مساله نقد الوضوء باللمس قال لو صح الحديث لقلت به، فجاء البيهقي بعد ذلك ليثبت صحة الحديث ويجعله قولا منسوبا للإمام. لكن طبعا المعتمد عندنا في الشافعية بأن لمس المرأة الأجنبية ناقض للوضوء. إذا علة أن نقول عروة المزني هو الراوي ليس ابن الزبير بيناها، رددناها بأن لأن ورد على رواية من من من بأنه عروة بن الزبير، وقد سمي بعروة بن الزبير وليس المزني. استدلوا أنا أسف لم يذكر الزبير، لكن استدلوا في آخر الرواية عند أحمد لما قال لها من هي إلا أنت فضحك، وهذا لا يكون إلا بين عروة بن الزبير مع عائشة لأن خالته أصلا هو الذي أدركها، ليس عروة بن المزني. وحتى عروة المزني الذين قالوا بأنه لو كان في الحديث فهو شيخ المجهول لا يصح هذا الكلام، لأن عروة المزني روي عنه، روى عنه الكثيرين، هو ليس المزني لكن أيضا هو روى عنه ليس مجهولا يعني. وقلنا أن حديث بن أبي ثابت روى عن عروة المزني وليس فيه انقطاع بينهم، بل هناك حديث مشهور رواه حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عافيني في جسدي وعافيني في بصري، والحديث صحيح رواه الترمذي في كتاب الدعوات اللي هو أخبرنا أبو كريب عن معاوية بن هشام اللي هو هشام بن عروة عن حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة. إذا حبيب بن أبي ثابت يروي عن عروة وحديث صحيح عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عافيني في جسدي عافيني في بصري. إذا ليس هناك علة انقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وعروة بن الزبير ليست ثابتة، وأيضا أن يكون راوي هو عروة بن الزبير وليس عروة المزني كما بينا أيضا، فيدل ذلك على أن الحديث ثابت والله أعلم فيه، الحديث فيه ثابت. إذن الحديث له طرق وله شواهد، لكن كما قال إمام أحمد بن شاكر بتعليقه على الترمذي قال يقوي بعضها بعضا ويقارب الصحيح. عمدة إثبات عدم نقد الوضوء، طبعا هذا قول من قول الذين يقولون بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، قول أبو حنيفة ورواية عن إمام مالك التي لا تعلمون بقى، وأنتم تظنون أن المسألة خاصة بالشافعية، لا هي ليست خاصة بالشافعية في مسألة نقد الوضوء، بل أن المالكية يقولون بأن لمس المرأة الأجنبية بشهوة ينقض الوضوء، فهم بس قالوا باللمس بشهوة غير شهوة، خلافا للشافعية، الشافعية قالوا بأن العموم اللمس ينقض الوضوء، المالكية قالوا بالتقييد بالشهوة، ورواية عن الحنابلة أيضا ذلك، مع أن قول الأحناف ورواية أخرى عن الحنابلة بأنه ليس بنقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة ما دام لم ينزل شيء أو شيء من الذي ينقض مزي أو غير ذلك أو غير ذلك. طبعا القول الثاني تراجعه شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، ومعلوم أن القول الأول عندنا في المذهب استدلوا بأدلة غير الحديث، طبعا هذا الحديث رد على المذهب عندنا لو في ثبوته، رد على المذهب في مسألة عدم النقض، لكن الأدلة المذهب الشافعية، وقلت بأن المالكية يرون أيضا لكن بالتقييد أن إذا كان بشهوة، ورواية عن إمام أحمد كقول الشافعية في قوله تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، في رواية في قراءة شافعية أخرى لمستم فقط، فقالوا اللمس حقيقة فين؟ في المس باليد، وأما كناية الملامسة للجماع فهذه كناية وليست ظاهرة على أساس الحقيقة، وعندنا الحقيقة أن اللمس يقصد به لمس باليد، ولا نعدل أو لا ننتقل من الحقيقة إلى المجاز لمن يرى بالمجاز إلا لو تعذر، وليس هناك متعذر أن نقول أن اللمس باليد ينقض الوضوء. فأصل المسألة في الآية في مسألة اللمس، يبقى عندنا هنا ثلاثة أقوال الآن، قول بعموم النقد وعند الشافعية، وقول بعدم النقد عمومه عند الأحناف وترجيح ابن تيمية ورواية الحنابلة، وقول بالتفصيل إذا كان اللمس بشهوة هينقض وإن لم يكن بشهوة لا ينقض، وهو قلت المشهور عند الحنابلة والمالكية كمان، والخلاف كله دائر على مسألة اللفظ في الآية اللمس، طيب أصحاب القول الذين قالوا بعدم النقد ردوا على مسألة اللمس، طبعا يقولون المقصود به الملامسة، وقالوا نظرا لأن مش نظرا، السياق يقول بأن الآية تقول أو جاء أحد منكم من الله. أول حاجة جاء الآية أولا الوضوء بالماء ثم التيمم بدل عن الماء، ثم ذكرت الآية أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا قالوا حدث أكبر، أو لمستم النساء حدث أكبر، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فيريد أن يقول بأن السياق يقول بأن التيمم للحدث الأصغر والأكبر، والحدث الأصغر يكون في الغائط المجيء من قضاء الحاجة، وفي الجماع الذي حدث أكبر. فهذا قالوا يستقيم المعنى، وأن المقصود هنا أو لمستم، مقصود بها الملامسة، أنه يأتي الله عز وجل بكل الصور، الماء والتيمم في الأول كبدل، ثم يكون التيمم أيضا للاثنين الحدث الأكبر والأصغر. ولو قلنا بأن اللمس باليد فيكون هنا الآية فقط، لأن التيمم للحدث الأصغر وليس فيه ذكر الحدث الأكبر. هذا أصحاب القول الذين قالوا إيش بعدم نقد الوضوء، استدلوا بذلك أن السياق يقول بترجيح الملامسة للجماع وليست اللمس، لأن طبعا الشافعية قالوا أن ظاهر في اللمس وليس عندنا تعذر في النقد، فقالوا لا، السياق يقول أننا ننتقل إلى المقصود بالملامسة الجماع، لأن أيضا واستدلوا أصحاب هذا القول بتفسير ابن عباس لما ذكرت الآية قال إن القرآن يكني، على أن يشير بأن المسألة خاصة في بعض في مقصود بها الوقت أو الجماع. ثم استدلوا بحديث لعائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته مستعرضة، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني إيش الوجه الشاهد؟ قال فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، طبعا الحجرة ضيقة جدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ما في مكان وهي مستعرضة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا. فكانت هي يغمزها، فقالوا هنا قبضت، فكان غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطته. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قالت لو كان اللمس ينقض الوضوء، مش هي طبعا أهل أصحاب هذا القول لانتقد الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من الصلاة. طيب عشان ما نغادر، هذا قول عند هذا دليل عندهم، رد عليه المذهب وقال أصحاب القول الأول ليس فيه دلالة صريحة، لأنه هذا طبعا إحنا عندنا حتى في المذهب يفرقون بين اللامس والملموس، ما الذي ينقض؟ لو رجعت وين المذهب، لكن أنا أعرف. قالوا أيضا قد يكون اللمس بحائل، في فرق بين اللمس بحائل وغير حائل، فقالوا الحديث محتمل، الدليل فيه احتمال. الاحتمال أولا بأن هي قال غمزني، فهو غمزها وهي إيش لم يلمسها بحائل، يعني هي بملابسها، أو فإذا لم تلمس البشر البشرة، فقبضت رجلي أيضا. وعندنا كلام في أن اللامس لا ينتقد واللامس ينقض والملموس لا ينتقد، هذه مسألة أخرى في الرواية، في الدليل الآخر سيأتي نحتاج إليه في الدليل الآخر، لكن هذا الذي معنا قالوا بأن المسألة محتملة بعدم جواز لمس البشرة، فليس ينهض أن يكون دليلا صريحا في نقض الوضوء. قالوا أيضا استدلوا بحديث لعائشة لما استيقظت من نومها فكانت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، فوضعت يدها فوجدته ساجدا، ووضعت يدها على قدميه ومنتصبة وهو ساجد يدعو. وهنا طبعا استدلوا بوضع اليد على القدمين، طبعا لمن يقول بأن الملموس لا ينتقد، ونكل هنا في حديث هو اللامس وهنا حديث هو الملموس، وما المذهب عندنا قالوا الملموس غير اللامس، لو قلنا بأن الملموس الذي ينتقد اللامس ولا ينتقد الملموس. وقالوا أيضا إن هو يحتمل أن هي لم تضع يديها على قدمي بل الثوب كان مغطي قدمين، ففي احتمال أيضا لو فقد قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمست فوقعت يدي على بطن قدمي، وهذه طبعا تصريحة حقيقة بطن قدميه، فهنا قالوا أيضا كما قلت تحتمل المسألة. فقالوا لو كان هذا ناقض عند القول الثاني لقال كان هذا انتقد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يلمس زوجته أو في البيوت، فهذا لو كان ناقضا لكان بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا كل هذه أدلة القول الثاني وردنا عليها من القول الأول، وردوا أيضا على مسألة الملامسة في مسألة الجماع إن بما قلناه في تفسير ابن عباس إلى غير ذلك. وقالوا إن تفسير اللمس بالجماع ما في جمع للأدلة كما قلنا بأن يكون الرجوع من الغائط مع المجامعة فيه يرفع به الوضوء. طب هذا قول من الذين نقضوا بالكلية، لكن هناك قول الثالث أخذوا نفس أدلة قالوا بالتفصيل فقط باللمس بالشهوة. وقالوا ليش؟ طيب قالوا لأن الأدلة معنا أيضا هذه، لكن قلنا بالتفصيل لأن اللمس بالشهوة مظنة الحدث. طب قلنا إيش مظنة الحدث؟ ما هذا العلاقة يعني؟ قالوا أن مظنة الحدث تنقض الوضوء، حقيقة قول فيه ضعف. القول هذا من أضعفهم، مع أن قال به جمهور المذهب في الحنابلة وقال به قول الإمام مالك في التفصيل، لكنه فيه ما فيه من الضعف حقيقة، لأن إيش مظنة الحدث؟ مظنة الخروج المازي يعني، طب ما هنا أي شيء ممكن يكون مظنة الخروج المازي، بمعنى أنه ينقض الوضوء. الأصل الطهارة. حقيقة نقول إنصافا بأن الخلاف، وإن كنت أرى بأن حديث عائشة رضي الله عنها فاصل في المسألة، لكن لابد وهو الراجح في نظري والله أعلم بأن اللمس لا ينقض الوضوء، لكن أنا ما يعيب عليه حقيقة من البعض، وإن بعضهم من الطلاب الشافعية الذين طبعا ليسوا يعني يتحررون لما يجدوا الدليل، لكنهم ينظرون إلى قول المذهب على أنه قول شاذ، أو أنه قول يعني قول ليس إنصافا علميا، لأن حتى لو كان أدلة المذهب عندنا في الرد على أدلة المخالف فيها نوع من التحكم قليلا، لكن التأصيل في مسألة الاستدلال على أن الظاهر وفي أدلة على الملامسة بمعنى الجماع أيضا في القرآن أصل لابد أن يعني يقف عليه ويحترم كما يقال، لولا أن الحديث فيه نزاع وفيه البخاري نفسه ضعف الحديث، فليس لأحد أن يقول بأن هذا القول عند الشافعية يعني كيف أقول به وكيف يقولون بأن لمس اللمس، لا هم ما قالوا هكذا لو تتبعتم، لكن الوقت ليس عندي الآن لأن أنا أطيل أكثر من ذلك في المسألة، لكن لو تتبعتم أقوال المذهب أو أدلة المذهب أيضا مع ذلك تجد أن فيها قوة، فيها قوة من حيث التأصيل على أنه ما يستطيع أن يغادر ظاهر القرآن أن يقول أن الملامسة المقصود بها هنا اللمس، واللي قصدتني فيه قراءة سمعية أو لمستم، مش لمستم المفاعلة، لا لمستم فقط، فجاء فيه اللمس بمعنى اللمس. المقصود إيش؟ بأن القول قول له أدلة وله وجاهة، وأيضا الحديث الذي دائما نقول بأنه فاصل وفي نزاع، فإذا من قال بضعف الحديث لا أنكر عليه، البخاري قال بضعف الحديث، فمن قال بأن عندي في الحديث ضعف فإنه هو عروة المزني وليس عروة بن الزبير أو فيه انقطاع، لابد هنا المسألة يتعامل معها علميا، لأن حتى بعض الإخوة الشافعية الذين يقولون كما نقول يعني بالراجح، لكن يرون ينظرون إلى القول أن فيه ضعف، وأنا حقيقة ممكن يعني الواحد يستغفر الله، لكن كنت قديما أرى بأن ليش يعني هذا التقييد القول فيه قوة وفيه وجاهة وأدلة معهم، بدليل أن حتى الحنابلة والمالكية قالوا طبعا ما قالوش بمجرد اللمسة، قالوا لأنه مظنة خروج الحدث يعني، لكن اقتربوا من القول، فإذا لا يتعامل مع القول بأنه قول مهجور، وللأسف الشيخ الإسلام هو له قول في هذه المسألة، ولعل بعضهم تعلق به، الشيخ الإسلام قال بأن القول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء بلا شهوة قول شاذ، ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في أثر عن أحد من سلف الأمة ولا موافق لأصول الشريعة، وهذا حق الكلام قوي جدا من الشيخ الإسلام تيمية ولا نقبله، مع أن هو طبعا حبيب إلينا، لكن الحق أحب إلينا من كيف ليس له أصل في الكتاب، ولا أعجب من هذا الكلام إنه حتى أنه قال يعني اللمس العاري عن شهوة لا يؤثر، يعني طبعا نحتاج لتتبع هذا القول نصا عن الإمام ابن تيمية، لكنه أن يعتبر أن هذا القول شاذ ليس له أصل من الكتاب ولا في السنة هذا لا يمكن. انا اشك حتى ان هل النقل عن ابن تيميه يضبط، لذلك انا اتحفظ الى ان اتاكد بنفسي انه قاله في الفتاوى وفي غير ذلك. لكن ان ينقل لان له اصل، كيف ليس له اصل والايه فيها اصل؟ كيف ذلك؟ كيف ويكون له اصل؟ فلا بد. لكن نقول نعم، قد تكون هناك ادله كثيره تقوي قول من قال بالعدم، لا. لكن نبين ايضا بحتى الحديث الذي نستند اليه، الحديث فيه ايضا ما فيه من النزاع، وان كان طبعا كثير من المتاخرين حتى من الشافعيه قد صححوه. طيب نقف عند الشك في الحدث مع تلقي الطهارة، نقف عند ذلك. في أي أسئلة عشان نختم؟ وممكن إذا أردت تأخذ بس أخذ وقت، ما أخذ وقت، أكتفي بذلك أول. ايش راي الحنفيه؟ راي الحنفيه هو راي الشافعي، راي اللي هو عدم النقد مطلقا. ما هو ده اللي قلناه، عدم النقد مطلقا، اللي كنا بنقوله بادله عدم النقد، ان الانسان مثل المرء لا ينقض الوضوء. أحسن الله عليكم جميعا. سبحانك الله وبحمدك، إن شاء الله تستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا. سببنا.